السلام على رسول الله وعلى آله بعد. ثم ذكر المؤلف أنواعا من هذه العبادات، قال أي من شرط الصدق في الإيمان، لأن بالله في الإيمان بالله ألا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد. نعم، التوكل على الله عمل قلبي، وهو صدق الاعتماد على الله، ولا يكون إلا لله. وبهذا قال بعض العلماء لا يجوز لك أن تقول توكلت على الله وعليك، أو توكلت على الله ثم عليك، لا يجوز. لماذا؟ لأن التوكل عمل قلبي، والعمل القلبي لا يكون إلا لله، فلا يجوز لك أن تقول توكلت على الله وعليك، أو توكلت على الله ثم عليك، لا يجوز لأنه عمل قلبي. لكن لما تقول له أنا عند الله ثم عندك، أي أنك تخلصني من هذا الشيء وهو في مقدوره، فهذا لا حرج إذا قلت ثم. أما أنا عند الله وعندك، هذا لا يجوز. أو ما شاء الله وشئت، كذلك لا يجوز. لكن إن قلت ما شاء الله ثم شئت أنت، أي عزمت على ذلك، فلا حرج، لأن هذا لا يتعلق بأعمال القلوب عكس التوكل على الله. فلا يجوز لأحد أن يقول توكلت على الله ثم عليه. وهذه رواية عن الإمام أحمد في المشهور عنه، أنكر ذلك وقال لأنه عمل قلبي. قال وأن يفردوه بالتوكل، يعني لا تتوكل على أحد إلا الله. أو بعضهم يقول أنا أعتمد عليك، إن كان اعتماده قلبا لا يجوز، وإن كان اعتماده عملا يجوز. ومثله أركن إليك، إن كان عملا قلبيا لا يجوز، وإن كان عملا ظاهرا جارحيا يجوز. فالواجب على الإنسان أن يتحرى هذه الألفاظ. أيضا لا يجوز لأحد أن يقول أنا أثق بنفسي، أنا واثق من نفسي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وهو يقول أنا واثق من نفسي. هذا أيضا من شرك الألفاظ. لا أحد يثق في النفس، النفس أمارة بالسوء، بل وجب عليك مجاهدتها، فكيف تركن إليها وتعتمد ويكون اعتقادك فيها سليما؟ لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعاء يقول ولا تكلني، أي تجعل إيش؟ مآلي وتوكلي إلى نفسي طرفة عين، حتى لو كان شيء يسير. فبعض الناس يقول أنا أثق في نفسي، أو أنا واثق من نفسي، هذه أيضا من الألفاظ المنهية عنها، ولا يفهم بعض الناس. نعم، ما يجوز لك أن تكل نفسك إلى نفسك. نعم، ولكن يقول أنا متوكل على الله، وما توفيقي إلا بالله، هكذا كان الأنبياء يقولون. قال كما يجب أن يفردوه بالدعاء، كما أنك تدعو الله عز وجل بأي جلب أو رزق أو دفع ضر، فكذلك التوكل ما يكون إلا لله. قال والاستغفار، نعم الاستغفار لله وحده، الدعاء لله وحده، لا تدعو أحدا ولا تستغفر من أحد تقول له اغفر لي، بل تطلب المغفرة من الله، لأنه ما يغفر الذنوب أحد إلا الله. فأنت تطلب شيء مستحيل لغير الله. فما هو الواجب عليك؟ أن تطلب الاستغفار والدعاء إلى الله تبارك وتعالى. قال وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد. نعم، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى. كيف تقول إياك نعبد وأنت تصرف عبادة لغير الله؟ لا يستقيم، وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها. فالذي يقول إياك نعبد ويصرف عبادة لغير الله هذا كاذب، صرف شيء لغير الله. قال وهو معنى قوله فإياي فاعبدون، وأيضا وإياي فاتقون، كما عرف من علم البيان، وهو كما قلنا علم بلاغي، علم البيان علم بلاغي، أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، هذا هو المقصود في علم البيان، أن ما يقدم وهو حقه التأخير أفاد شيئا حصريا. وهو انظر قال أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره، ولا تعبدوا غيره. الآن إياي فاعبدون، إياك فاعبد، إياك نستعين، إياك هذه مفعول به حقه التأخير، لكن في علم البيان إن تقدم ما حقه التأخير أفاد الحصر، أي شيء محصور. إياك نعبد، مثال أن تقول ما جئت إلا لك، هكذا ما جئت إلا لك، ما أكلت إلا من أجلك، واضح الآن؟ فما حقه التأخير المفعول به مؤخر لكن قدم، فإذا قدم أفاد شيء في علم البيان. ما هو؟ حصر، حصر المعنى. ما هذا المعنى الذي أفاد فيه إياك نعبد فإياي فاعبدون وإياي فاتقون؟ أفاد هذا الكلام الذي قاله المؤلف، قال أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره، ولا تعبدوا غيره، هذا معناه. ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف تقدم معناه، قلنا هو للزمخشري، وهذا أيضا في علم اللغة ويستفاد منه في علم اللغة، ولكن يحذر منه، وليس كل طالب يستفيد منه، إنما خواص طلاب العلم العارفين. قال فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله. ما هذا الدعاء الذي يكون لله؟ هو ما اختص به الله، هكذا تقول، هو الذي اختص به الله. وإلا قد تقول يا فلان تعال، هذا دعاء تدعوه، تدعوه، لكن هل هذا اختص به؟ لا لا، الذي اختص به الله، اللهم يا الله، يعني يا رحمن يا رحيم، أي ما لا يفعله إلا الله. قال والنداء، أي يا المناداه، في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. بعض الناس إذا أصابته مصيبة يقول يا أمه، أو يا أباه، أو كلمة من هذه الكلمات الفازعة، هذا لا يجوز عند الشدائد عند الرخاء، يعني يقفز يخاف يقول يما مثل بعضهم، أو يا أباه، هذا ما يجوز، حرام، بل قل يا الله، يا الله فقط، بدون يا أباه يا أمه. لماذا تنادي والدتك ووالدك وهم غير موجودين ولا يستطيعون يفعل لك شيء؟ فدعاء الأموات والغائب شرك، دعاء الأموات والغائبين يعتبر شرك. كان تقول يا فلان يا فلان، وليس من باب الندب، ولكن من باب الدعاء، أي تطلب منه أن يخلصك، فهذا لا يجوز، يعتبر من الشرك عياذا بالله. فدعاء الغائب ودعاء الميت يعتبر من الشرك في الشدة والرخاء، في الشدة والرخاء. فالواجب الإنسان ينتبه من هذه الألفاظ التي يقولها، أو كلمة أب هي أصلها آب، قالوا هي لغة من اللغات بمعنى الشيطان، بمعنى الشيطان أب، نحن نقول أب، هي أصلها أب، معنى من معنى الشيطان. فبعضهم إذا فزع قال أب، هكذا يقول، أو ويه. ويه جاء عن النخعي أنها اسم من أسماء الشيطان. نعم، اسم من أسماء الشيطان. مثال، كان يقول إنسان يا ويه، ينادي، ما يجوز، يجب اجتناب مثل هذه الألفاظ. بعضهم ينادي ما يعرف ما معناه. نعم، أب وويه. قال والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. والاستغاثة، الاستغاثة طلب الغوث، والسين والتاء إذا دخلت على الأسماء أفادت إيش؟ أو على أفادت الطلب، أفادت الطلب، أي طلب الغوث فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما فيما يقدر عليه البشر يجوز. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، من عدوه. فاستغاثه أي الغريق يستغيث بمن ينقذه، لا حرج فيما يقدر عليه البشر، لا حرج. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز. كأن تصيبه مصيبة ما يستطيع أحد إلا الله، فهنا لا يجوز له إلا أن يكون لله. قال والاستعانة بالله وحده. الاستعانة السين والتاء كذلك إذا دخلت أفادت إيش؟ الطلب، وهي طلب العون. والعون لا يكون إلا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فإن صرفه لغيره أشرك معه. وأما العون أي أنك تطلب المساعدة والعون من أخيك فيما يقدر عليه يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله في عون العبد ما كان العون أو ما كان العبد في إيش؟ في عون أخيه. نعم. قال والاستعانة بالله وحده واللجوء، واللجأ إلى الله. اللجأ أي اللجوء، اللجأ إلى الله أي اللجوء، واللجوء أي هو الرجوع إلى الله عز وجل، أي أنك ترجع إليه في الشدائد في الرخاء. قال والنذر، والنذر لغة هو إلزام، إلزام ما فيه مشقة. وأما في الاصطلاح إلزام المكلف عبادة، ألفاظه كان يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا، أن أصوم، أن أتصدق، أن أصلي، لله علي. إن قال علي كذا، إن فعلت كذا، بعض العلماء يقول هذا نذر حتى ولم يذكر اسم الله. قال علي كذا إن فعلت كذا، قالوا هذا مثل اليمين وليس نذرا. وبعضهم يقول يجب أن يكون لله، لفظ لله موجود، لله علي إذا شفى الله مريضي، لله علي إذا حدث كذا أن أفعل كذا، قالوا هذا هو النذر. لكن إن لم يذكر لفظ الجلالة كان يقول لله، يقول علي، علي كذا، هل هذا أيضا نذر؟ خلاف بين أهل العلم. والذي يظهر أن هذا يرجع إلى نيته، إن قصد نذرا فنذر، وإن قصد غير ذلك فليس بنذر. أصل النذر مكروه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، مكروه. لماذا؟ جاء التعليل، قال فإنه لا يستخرج إلا من البخيل، أي النادر يكون بخيلا، ما ألزم نفسه شيء إلا بمقابل، أو إلا فعلها إلا بإلزامه لنفسه. أما تلقى نفسه لله تبارك وتعالى ما فعلها فصار بخيلا. فأصل النذر مكروه، والمسألة فيها أربع أقوال، والصحيح أن أصل النذر مكروه، لكن وجب الوفاء به، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهل عليه كفارة إذا لم يفعله؟ نعم، حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، يعني إذا ما استطاع أن يفي بنذره فيجب عليه أن يكفر عن يمينه، عن يمينه كفارة يمين لنذره، فيسقط عنه بعد ذلك النذر، يسقط عنه النذر، وإلا أصله مكروه. أما نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وإن نذر بالله عليه أن أشرب خمرا عياذا بالله أو أفعل منكرا فهذا لا يجوز له الوفاء به، حرام. وإن لم يفعل هل عليه كفارة؟ لا، ليس عليه كفارة، الكفارة في نذر الطاعة المباح. قال: والنحر له تعالى وجميع أنواع العبادات من الخضوع. والنحر والذبح، نحر البهائم بهيمة الأنعام وكل ما يؤكل لحمه نحره لله تبارك وتعالى. وأما غير ما أكل، هل إن نحره لغير الله أشرك؟ نعم أشرك. ويستدلون بحديث الذبابة، قيل لرجل قرب، قال: وما أقرب؟ قال: أقرب أي شيء. قال: فقرب ذبابة فدخل النار. قال بعض العلماء: وفيه دليل على أنه لا يجوز ذبح ما لا يؤكل لحمه قربة لغير الله، حتى الذي لا يؤكل لحمه لا يجوز لك أن تذبحه لغير الله. فالنحر يكون لله تبارك وتعالى، لا يكون للسلطان ولا يكون للمرابعة ولا يكون للقبور ولا للموتى، بل واجب أن يكون لله تبارك وتعالى. قال: وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى، والركوع والسجود، نعم كل هذا، فجميع أنواع العبادات التي فيها خضوع وفيها قيام، فيها قيام الذل والخضوع، ما تكون إلا لله. والركوع أي الانحناء لا يكون إلا لله، فلا يجوز الانحناء للسلام كما يفعل بعض الناس ينحني. وكذلك السجود، لا يجوز أن يسجد أحد لأحد إلا الله، ومنها تقبيل الأرض كما يفعله بعض الناس، قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وتقبيل الأرض سجدة، لا يجوز العمل بها. بعض الناس يفعل هكذا، يقبل الأرض، وهذا لا يجوز. أيضا والطواف، الطواف إذا طاف من أجل صاحب القبر قربة أشرك شركا أكبر، وإن طاف حول القبر أراد القرب إلى الله بدعة، هذا قول أتى به بعض أهل العلم. هناك قول يقول الطواف كله شرك سواء قصد صاحب القبر أو لم يقصد صاحب القبر، الظاهر أن التفصيل أقرب إلى الصواب. إذا طاف تقربا إلى صاحب القبر أشرك شركا أكبر، وإن طاف طوافا مجردا أراد القرب إلى الله وليس للمقبور فهذا بدعة يخشى عليه من الشرك. قال: والتجرد عن الثياب، نعم أي يتجرد من ثيابه، لا يتجرد الإنسان من ثيابه إلا لله تبارك وتعالى، كمن سك إيش الحج والعمرة، فالتجرد هو لله، فإن تجرد لغير الله لا يجوز. قال: والحلق أيضا أي يحلق شعره كما يفعله بعض الصوفية، يتجردون ثيابهم للمريدين ويحلقون شعورهم لهم، وهذا من الشرك كما ذكر ذلك ابن القيم، قال: فهذه أنواع يفعلها القبوريين، القبوريون أنهم يحلقون، والتقصير أيضا كله لا يكون إلا لله عز وجل، يجرد ثيابه يخلعها يبقى عاريا، وكذلك الرافضة الذين يتجردون من ثيابهم في عيد الغدير وفي عيد عاشوراء، كل هذا إن تجردوا لغير الله فهو من الشرك، ما أحد يتجرد من ثيابه إلا لله في حج وعمرة، ما أحد يتجرد عبادة بثيابه إلا في حج وعمرة. من تجرد وأراد العبادة أشرك، أما مجرد أن يتجرد هكذا لا يكون مشركا، ولكن تجرد أراد القرب هنا المقصود به. نعم. قال: ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غير ذلك فقد أشرك في العبادة، وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا. يعني من فعل هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف وهي التي لا تكون إلا لله فقد أشرك في العبادة. إيش ينفعه لا إله إلا الله؟ ما تنفعه. زد على ذلك أن من رضي بهذه الأفعال صار إلها، أي طاغوت يعبد من دون الله، صار إلها يعبد فهو طاغوت. قال: وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق، وإن أقر بالله وعبده فإن إقرار المشركين بالله تعالى وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونهب أموالهم. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل الله عملا شورك فيه غيره ولا يؤمن به من عبد معه من عبده. نعم. ولا يؤمن به من عبد معه غيره. نعم، لم يؤمن الإيمان حقيقي من عبد مع غيره. واضح الكلام؟ أي هذه الأفعال كلها لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. قال: فصل: إذا تقرر عندك أن المشركين لم تنفعهم الإقرار بالله تعالى مع إشراكهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينتفعون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأنهم يشفعون لهم عند الله تعالى، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متدللين متواضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشرفوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. نعم. المؤلف الآن يقول: إذا تقررك عندك هذا، ما هو؟ أن هذه العبادة لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. إذا ما نفع المشركين هذه الأفعال التي فعلوها وتقربوا بها لآلهتهم زعما منهم أنها تقربهم إلى الله؟ نعم. قال: فنحروا النحائر لها، نحروا النحائر بهبل حتى أنهم سموا منات من كثر ما ينات بها من الدماء. نعم، منات كانت صخرة، قالوا سميت منات لما يمنى منها من الدماء، أي من كثرة الدماء التي تذبح لغير الله تبارك وتعالى. قال: ونذر النذور، كان أول نتاج للناقة يكون للآلهة ويسيبونها، وتلك هي السوائب التي كانوا يسيبونها، وقاموا متدللين متواضعين. طبعا هنا فائدة ذكر بعض العلماء مثل مرعي بن كرم الحنبلي المقدسي أنه قال: لا يجوز أيضا دخول المقابر متخشع متدلل. لماذا تدخل مقبرة؟ قال: إنما تدخل مقبرة أنت متذكر ولست متخشع متدلل. قال: وكما يفعله بعض المتزاهدين أنهم يدخلون المقابر متخشعين متدللين، هذا من الشرك، علموا بذلك أو لم يعلموا. نعم. فبعضهم ترى يدخل مقبرة مثل خاشع، لا، إنما هذه أماكن لا تذكير وليست أماكن ذل وخضوع فيها. قال: فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإن لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. قال من شأن من أقر بالربوبية يلزمه أن يفرد الله عز وجل بالعبادة. قال وقد عرفوا ذلك وهم في طبقات النار، قال بعضهم لو عبر بدركات النار كان أفضل، وعرفوا ذلك وهم في طبقات النار، لأن النار دركات، النار دركات وليس طبقات. فقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسوون بيدك من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكنهم علموا وهم في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب العالمين. واستدلوا بهذه الآية على أن أصل الشرك هو التسوية. تعريف الشرك الأكبر هو أن تسوي غير الله بالله فيما هو من خصائصه، أو تقول تسوية الله بغير الله فيما هو من خصائصه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا يعتبر شركا أكبر مخرج من الملة. والشرك الأصغر اختلفوا فيه، وأصح ما قيل هو كل وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الشرك الأكبر ولو كانت لم يطلق عليها الشرع شركا، ولو كانت لم يطلق عليها الشرع شركا. والشرك في الربوبية ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر في الربوبية أن يعتقد النفع والضر لغير الله، أن هناك نافع وضار غير الله. أما الشرك الأصغر في الربوبية كان يقول ما شاء الله، كان يعلق التمائم، يعلق التمائم يجعلها أسبابا، أو يحلف بغير الله فجعل السبب سببا ليس بسبب، فهو شرك أصغر في الربوبية. وأما الألوهية فهو شرك أكبر وشرك أصغر أيضا، شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر صرف أي عبادة لغير الله، وأما الشرك الأصغر الحلف بغير الله على من يرى بالتعظيم، نعم، أو التعلق أيضا كما في التمائم. وأما في الأسماء والصفات كذلك هناك شرك أكبر وشرك أصغر. شرك الأسماء والصفات الأكبر أن يعتقد أن هناك من يدعي صفة الكمال، وأنه يتصف بصفة الكمال، وأن له أسماء حسنى تفوق أسماء الله عز وجل، هذا شرك أكبر. أما الشرك الأصغر في الأسماء والصفات كأن يقول ما شاء الله وشئت، المشيئة صفة من صفات الله فهو يقرنها بمشيئته، هذا من الشرك الأصغر أيضا في باب الأسماء والصفات. قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقرار بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. وهذه الآية استدل بها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مسألة الربوبية، قال آمنوا وما يؤمن أكثرهم بالله، أي آمنوا بربوبيته هكذا يقول، إلا وهم مشركون قال في ألوهيته. هذا من أكبر الأدلة على تقسيم التوحيد إلى قسمين، ربوبية وألوهية. وإلا لماذا قال أكثرهم مؤمنون؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، كيف مؤمن مشرك؟ قالوا مؤمن بربوبيته لكن مشرك في ألوهيته، مشرك في ألوهيته. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.